الله الرحمن الرحيم، الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. قال رحمه الله تعالى: الشعبة السادسة، الإيمان بكتب الله جل وعلا. وهذا أحد أركان الإيمان الستة، كما سبق أن الإيمان له أركان لا بد من قيامه عليها. من هذه الأركان الإيمان بكتب الله جل وعلا المنزلة على رسله، والإيمان بها يشمل تصديقها والعمل بما جاءت به، وأن ما اشتملت عليه هو الهدى والنور والحق، وأنه لا يسع الخلق إلا اتباعها، وأن ما جاء بها من الوعد والإخبار حق كما قال الله جل وعلا، وما جاء بها من الحكم والتشريعات يجب امتثاله والعمل به، وأن من خالف ذلك فإنه يستحق العقاب من الله جل وعلا. والكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله كثيرة، والإيمان بها على النحو السابق، الإيمان بالرسل والملائكة، يعني أنه يأتي على نوعين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. فالإيمان المجمل أن نؤمن بكل كتاب أنزله الله جل وعلا، علمنا عينا أو لم نعلم، نقول آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا على أنبياء الله جل وعلا. وأما التفصيل، الإيمان التفصيل، فنؤمن بأعيان الكتب التي ذكرت في القرآن وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، فهذه نؤمن بأعيانها. والكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله السابقين اعتراها ما اعتراها من تحريف والتبديل والزيادة والنقص وما أشبه ذلك، وسنة الله جل وعلا في خلقه أنه يرسل إلى كل أمة رسولا، فقد يكون في وقت واحد عدة رسل في آن واحد، كل أمة فيها رسول دعوهم بلسانهم، وكلهم يتفقون بالدعوة إلى الله جل وعلا في وجوب عبادته، فكل رسول يأتي بدلائل ومعجزات من عند الله جل وعلا، بحيث أنه يتبين لقومه أنه صادق وأنه جاء من عند الله، حتى تقوم عليهم الحجة ويصبح ليس لهم أي تعلق بالمخالفة التي خالفوه بها. وآخر الكتب التي جاءت كما هو معلوم هو القرآن، والقرآن أصبح مهيمنا على جميع الكتب السابقة، يعني أنه جاء مصدقا لها وناسخا لكثير مما جاءت به، وامتاز بأن الله تولى حفظه عن التبديل والتغيير والزيادة والنقص. وهذا إيمان يتميز عن الإيمان بالكتب الأخرى، بأن يؤمن العبد بأن هذا القرآن الذي بأيدي المسلمين هو كتاب الله الذي نزله على رسوله كاملا غير ناقص، لم ينقص منه حرف واحد، وأن الله حفظه، تولى حفظه، فلم يغير منه شيء ولم يبدل شيء. ولهذا يقول العلماء إن من يكفر بحرف واحد منه فإنه يكون كافرا، من ينكر حرفا من القرآن فإنه يكون كافرا، لأن الله تولى حفظه، ولأن الحفظ الذي حصل له ما حصل لغيره. وهذا ظهر جليا، بحيث انه لو حاول مجرم بان يغير لفظ آية ما استطاع، لانه محفوظ، حتى الاولاد في الكتاتيب يحفظونه، لو غير ذلك لردوا عليهم، فهو محفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف، فلا أحد يقدر على أن يغير شيء. وهذا سيبقى ما دام المسلمون لهم كيان، وكل ما تمادى الزمن يزداد هذا الحفظ انتشاره وكثرة ما يتولى من العناية بطبعه ونشره، حتى يصبح بأيدي المسلمين عموما. وقديما في القرن الثاني، يعني في آخر القرن الثاني أو في أول القرن الثالث، كان للمعتزلة سلطة، والمعتزلة من مبادئهم أنهم ينكرون أوصاف الله جل وعلا، يعتمدون على عقولهم فقط، يجعلونها براهين. كان رئيسا من رؤسائهم أشار على الخليفة أن يكتب على ستار الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، فكتبت. وقال: لو استطعت أن أحك آخر هذه الآية من المصحف لحككتها وجعلتها على هذا النحو: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. لماذا؟ لأن آخر الآية فيها قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات السمع والبصر لله جل وعلا، فهو يريد أن يزيل هذا فما استطاع. وإن كان غير الآية على ستار الكعبة الذي كتبه، هذا قصار ما استطاعوا، وهذا ليس تغيير، هذا تحريف، تحريف في شيء محدود، أما كتاب الله ما استطاع أن يصل إليه. وجاء آخر منهم من هؤلاء إلى أحد القراء الكبار فقال: أريد أن تقرأ قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة، فيكون موسى هو الفاعل، لأنهم من مبادئهم ينفون كلام الله، أن يوصف الله بالتكلم. فقال: هذا لا أستطيعه، لا أنت لا أنا ولا أنت ولا أحد. وهب أن أحدا قرأ هذه القراءة، كيف تصنع بقول الله جل وعلا: فلما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه فبهت الرجل. وهذا ظاهر لأن الله جل وعلا تولى حفظ كتابه. وإذا صار الناس إلى غير الكتاب، إلى غير القرآن، وتركوا العمل به واعتاضوا عنه بأفكارهم وبالقوانين الوضعية وغيرها وتركوا العمل به، فإن الله جل وعلا يرفعه إليه. وهذا من أشراط الساعة الكبار، في آخر الأمر يرفع، يبيت الناس ثم يصبحون وليس عندهم شيء من القرآن، لا في المصاحف ولا في صدورهم. يسرى عليه في ليلة واحدة فيجد المصاحف كلها بيضاء، ليس فيها شيء مما هو مكتوب. والذي يكون محفوظا ينسى إياه الخلق. وهذا أحد المعاني التي قيلت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام السلف. القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني أنه هو الذي تكلم به أول الأمر، فهو وصفه تكلم به وإليه يعود، يعني يرفعه في آخر الزمان. والمعنى الثاني أنه يعود إليه صفة، فهو من صفاته. نعم. الشعبة الخامسة: الإيمان بأن القدر خيره وشره من الله عز وجل، لقوله تعالى: أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، كل من عند الله. ولحديث أبي هريرة في الصحيحين: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى. هذا هو الشعبة الخامسة من شعب الإيمان، وهو أحد أركان الست، الركن الخامس من أركان الإيمان. الركن الأول الإيمان بالله، والثاني الإيمان بملائكته، والثالث الإيمان برسله، والرابع الإيمان بكتبه. وهذا الركن الخامس الذي هو الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر الأدلة عليه كثيرة، منها الآيات التي ذكرت والحديث الذي ذكره، حديث احتجاج موسى على آدم، وهو حديث ثابت في الصحيحين. أما الآيات فهي كثيرة جدا، كقوله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقدر الإيمان به يشمل أمورا أربعة، يعني أن الإيمان به بالقدر لا بد فيه من أربعة أشياء يعلمها الإنسان ويؤمن بها ويتحققها. الأمر الأول أن يعلم الإنسان علما يقينيا لا ارتياب فيه أن الله عالم بكل شيء، وأن علمه محيط بكل شيء، لا يخرج عن علمه شيء من الأشياء أبدا، وأن الله جل وعلا علم الأشياء كلها قبل أن يوجدها، وأنها تقع على وفق علمه تماما. هذا أمر ولا بد من هذا. الأمر الثاني الإيمان يقينا بأن الله كتب الأشياء كلها قبل إيجادها. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب مقادير الأشياء كلها قبل الخلق، وكل ما يقع من المخلوقات في الوجود حتى ما يحدث من تصرفات الإنسان وإن كانت بسيطة هي مكتوبة ومثبتة عند الله جل وعلا، ولا يمكن أن يحدث شيء من الحوادث خارجا عن هذا الكتاب الذي كتبه الله. وهذا هو الذي جاء أنه اللوح المحفوظ، أو اللوح المحفوظ الذي خط به كل شيء. يقول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب كل شيء. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما هو كائن جرى به القلم، خط باللوح المحفوظ. هذا أمر آخر. الأمر الثالث الذي لا بد منه في الإيمان بالقدر، أن يعلم الإنسان علما يقينيا بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. الذي يريده الله جل وعلا لا بد من وقوعه، والذي لا يريده لا يمكن أن يقع. فمشيئة الله هي الغالبة وهي الشاملة وهي العامة، سواء شاء العباد خلاف ذلك أو لم يشاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الأمر الرابع الذي لا بد منه هو أن يعلم علما يقينيا بأن الله جل وعلا هو الخالق وما سواه مخلوق، فكل ما سوى الرب جل وعلا مخلوق له، حتى أفعال العباد هي مخلوقة لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا خلقهم وأقدرهم على أفعاله، وإن كان لهم قدرة ولهم اختيار، فهذه القدرة قدرتهم واختيارهم هو من خلق الله جل وعلا. فإذن يعود الخلق كله إلى الله جل وعلا، هو الخالق وما سواه مخلوق. هذه الأمور الأربعة هي دعائم الإيمان بالقدر، ومن ترك واحدا منها اختل إيمانه بالقدر. ثم إن الحديث الذي ذكره قد أشكل على كثير من الناس، حتى إن كثيرا من الناس رده وقال إنه مكذوب، الرسول ما يقول مثل هذا، وهذه مكابرة، لأن الحديث ثابت في الصحيحين وفي جميع كتب الحديث تقريبا بأسانيد كالشمس لا مطعن فيها، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نطق به وتكلم به وقال يقينا بلا ريب. فإذا الإشكال يكون من فهم الإنسان وليس من الحديث، وإلا فالحديث واضح والحمد لله، ويتفق مع النصوص الأخرى، وكل ما فيه من الإشكال هو أن آدم احتج بالقدر، وقد ذكر الله جل وعلا أن الذين يحتجون بالقدر حجتهم داحضة وعليهم غضب من الله، فكيف يكون آدم احتج بالقدر فغلب موسى؟ ولهذا اختلفوا في تأويله الذين قبلوه اختلافا كثيرا، والحق في هذا. أن موسى عليه السلام لما خاصم آدم إنما لامه وخاصمه في الشيء الذي ترتب على فعل آدم وليس على الفعل نفسه، لأن الفعل الذي وقع من آدم وهو الأكل من الشجرة قد تاب منه آدم، اعترف أنه خطأ، أنه أخطأ وأذنب فتاب وطلب من ربه التوبة، فتاب عليه ربه واجتباه وهداه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، يعني مثل الذي ما عمل الذنب. إذا عمل الإنسان ذنبا ثم تاب صادقا فإنه لا يجوز أن يذكر له ذنبه، يقال أنت فعلت كذا وكذا. وآدم أكرم وأعلم من أن يحتج موسى، موسى عليه السلام أكرم وأعلم بالله جل وعلا وبأحكامه من أن يحتج على آدم بهذا، بأن يلومه على ذنب تاب منه، فإن هذا لا يجوز، وإنما لامه على المصيبة، يعني الأثر. ولهذا صارت حجة آدم أظهر وأقوى، لأن حجة موسى في ذلك ليست ظاهرة وليس لها وجه. أنت خرجتنا ونفسك من الجنة، فقال هذا أمر قدر علي قبل أن أخلق 40 سنة، لأنك وجدته مكتوبا في التوراة، والتوراة أعطيت موسى من الله جل وعلا مكتوبة، كتبها الله جل وعلا له، أعطاه إياها جملة واحدة وفيها هذا النص. فلما سأله موسى آدم قال كم وجدت في التوراة مكتوبا فعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق؟ قال 40 سنة. قال أتلومني على أمر كتب علي قبل أن أخلق 40 سنة؟ فحج آدم موسى 3، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني غلبه بالحجة. والصواب في هذا أن احتجاج موسى على آدم في أمر قد مضى وانقضى ولا يمكن استدراكه، مصيبة وقعت وانتهت، فمثل هذا السبيل فيه أن يقال هذا قدر الله وما شاء فعل، أؤمن بقدر الله وأنقاد له وأسلم له ولا أعترض عليه. فإذا ليس معنى ذلك أن الإنسان يعطل الأسباب ويترك الأعمال ويقول المقدرات سوف تحصل، عملت أو لم أعمل، هذا ليس صحيح، هذا عجز وتفريط، لأن الإنسان ما يعرف ماذا قدر عليه، ولأنه أمر بفعل السبب، فإذا ترك السبب وعطل فهو الملوم، اللوم عليه. أما علم الله فهو ما يطلع عليه إلا هو، وأنت لا تعرف القدر في الشيء الذي يخصك وغير الذي يخصك، الشيء الذي لم يقع حتى يقع، إذا وقع عرفت أن هذا مقدر، أما قبل ذلك فعليك أن تجتهد، عليك أن تعمل كما أمرت وتوكل على الله في حصول مطلوبك. ولهذا يقول العلماء إن الركون إلى الأسباب والاعتماد عليها كلية شرك بالله جل وعلا، يعني كون الإنسان ما ينظر إلا إلى السبب فقط، يقول أنا هذا تحصلته بعلمي وبذكائي وبقدرتي وبحذقي، وليس الأمور الخارجة دخل فيه، فينسى ربه في ذلك، فهذا اعتماد على السبب وهو شرك بالله جل وعلا. وترك الأسباب وتعطيلها قدح في الشرع وقصور في العقل وعجز بالمرء، يكون عاجزا، ولا يسمى هذا توكل، بل هذا عجز. وإنما الشرع يأمر بفعل السبب والتوكل على الله، لا تعتمد على السبب، ولكن السبب وسيلة تفعله وتتوكل على الله في حصول المقصود. فإذا وقع خلاف ما تريد وخلاف ما أردت، هناك تؤمن بالله وتقول قدر الله وما شاء فعل، أنا بذلت السبب واجتهدت، ولكن هكذا أراد الله والحمد لله. هذا الذي يجب على المؤمن. وليس في الحديث حجة لمن يعطل الأسباب أو لمن يحتج بالأقدار على كل ما يفعله أو ما يقع من الإنسان، لأن هذه حجة داحضة. ولو أن إنسانا قال أنا ما أفعل شيء، وإنما أسلم للقدر، فما كان حاصل فعملي ما له أثر، لكان جاهلا، يكون جاهلا ويكون تاركا لما وجب عليه، تاركا للأمر الذي وجب عليه. وهذا أمر ظاهر، لو أن إنسانا قال أنا لا أتزوج، فإن قدر لي ولد فسوف يأتي، ماذا يقول له الناس؟ يقولون هذا مجنون. لو أن إنسانا جلس في بيته وقال أنا لا أطلب العلم، فإن قدر أن يكون عالم فسوف يكون، قيل هذا مجنون لا عقل له. فلا بد من فعل الأسباب. كذلك كون الإنسان مثلا يعتمد على القدر ويحتج به، لو قوبل هو بذلك، مثلا لو أصبح يأخذ مال الناس ويقول هذا قدر، لا تلوموني، هذا مقدر علي، ثم يأتيه إنسان آخر ويصفعه في وجهه ويقول لا تلومني، هذا قدر مقدر علي، ماذا يكون؟ يشتد غضبه ويزداد حنقا على هذا الفاعل، يقول هذا فعلك أنت الذي فعلت هذا بقدرتك وباستطاعتك وباختيارك، كيف تقول هذا قدر؟ فيشتاط غضبا. فإذا لا يمكن أن تستقيم الأحوال لا في الدنيا ولا في المآل ولا في الدين إلا بالتسليم بما أراده الله جل وعلا منا بفعل السبب والتوكل على الله والإيمان بأن الله جل وعلا لا يغالبه مغالب، فما أراده جل وعلا فسوف ينفذ ويكون، وقد قدر ذلك سابقا قبل أن يوجد الخلق. فالذي يقع كله قد علمه ربنا جل وعلا وكتبه وشاءه وخلقه. على هذا يستقيم إيمان الإنسان، ولهذا جعل هذا من أركان الإيمان التي لا بد منها. البيت الذي يستقيم لا بد له من أركان، فإذا سقط ركن منه انهار، لا يستطيع أحد أن يجلس تحته، ينهار. هكذا الإيمان مقام على أركان، أركان ستة، فلا بد أن تستقيم هذه الأركان كما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء في صحيح مسلم عن الهادي المهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هكذا يعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، يعني افعل السبب، افعل السبب واحرص عليه، وإياك والعجز، فإن العجز مخرقة ولوم يلام عليه الإنسان. الإنسان أمر بالعمل، وهذا لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير ما تقر في أوكارها وتجلس، إذا جاء الصباح الغدو ذهبت تطلب الرزق، ولكنها ما تزرع ولا تحرث، ثم إذا جاء الليل راحت إلى أوكارها وهي شبعانة، بطان قد امتلأت بطونها. فأثبت لها العمل، أثبت لها الغدو والرواح، بدون غدو ورواح لا يمكن أن يحصل شيء. فإذا لا بد من العمل. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره الصحابة أنه ذهب صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في جنازة إلى البقيع، فلما وصلوا إلى المقبرة فإذا القبر لم يلحد له، جعلوا يلحدون له، فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلسوا كأن على رؤوسهم الطير، يعني لا يتكلمون لأنهم يفكرون بالمصير. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث: كل واحد منكم قد علم مقعده من الجنة أو من النار، قد كتب مقعده في الجنة أو في النار، كل واحد. فقال قائل منهم: إذن على ما العمل؟ نتكل على كتابنا وندع العمل. قال: لا، اعملوا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. يعني أنه إن كان خلق للجنة فسوف يعمل بعمل أهل الجنة، لا يمكن يذهب إلى الجنة بدون عمل، وإن كان خلق من أهل النار فسوف يعمل بعمل أهل النار باختياره، باختياره هو يختار ذلك، لا يمكن أن يدخل النار بدون عمل، بدون كفر بالله وإباء واستكبار وصدود عن سبيل الله. فالمقصود أن هذا يعني الأعمال التي يعملها الإنسان قد علمها ربنا جل وعلا، علم قبل وجودنا أننا سوف نختار كذا وكذا، هذا يختار الإيمان والعمل الصالح، وهذا يختار الكفر والعمل السيء، فكتب ذلك. وليس معنى التقدير أن الله أجبر الخلق وطهرهم على شيء لا يريدونه، ليس هو هذا معناه، ولكن معنى التقدير كتابة علم الله الأزل فيهم، أنه علم ما سيصنعون باختيارهم وقدرتهم فكتبه، وقد خلقهم وخلق لهم قدرتهم ومشيئتهم، وسوف يقع ذلك على وفق علمه وتقديره جل وعلا. هذا هو معنى الإيمان بالقدر. الصعوبة السادسة الإيمان باليوم الآخر، لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال الحليمي ومعناه التصديق بأن لأيام الدنيا آخرة وأنها منقضية، وهذا العالم منقض يوما ما، ففي الاعتراف بانقضاء اعتراف بابتدائه إذ القديم لا يفنى ولا يتغير. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفس محمد بيده لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما لا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلمن لقحته تحتها وقد رفع أكلته إلى فيه لا يطعمها. الحديث. الشعبة السادسة من شعب الإيمان الذي هو ركن الإيمان السادس، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر فهو يوم القيامة، يعني البعث بعد الموت والجزاء وما يترتب على ذلك من دخول الجنة أو النار. هذا جاء تفصيله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيلا كاملا كأن الإنسان يشاهد ويراه. فالرسول صلى الله عليه وسلم رسولنا، إذ إنه هو آخر نبي أرسله الله جل وعلا، وعلى أمته تقوم الساعة ويطوى هذا الكون وهذا العالم نهائيا، على أمته يحدث هذا. لما كان هذا الأمر جل الأمر جليا وجاء بما لم يأتي به نبي قبله من أوصاف يوم القيامة، حتى يكون الناس على بينة من ذلك، فأكثر من ذكر الجنة والنار والجزاء والحساب وما إلى ذلك كثيرا جدا. ولهذا تجد كتب الإسلام مملوءة من ذلك، والقرآن كذلك من أوله إلى آخره يبدي ويعيد في تفصيل ما سيحدث، كما قال الله جل وعلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهكذا يذكر الله جل وعلا يوم القيامة، مرة يسميها الحاقة، مرة يسميها القارعة، مرة يسميها الآزفة، ومرة يسميها الضامة الكبرى إلى غير ذلك، ومرة يسميها الساعة، ومرة يسميها القيامة. فأكثر من ذكرها حتى نعتبر ونتفكر فيه. والشيء إذا ردد ثم كرر فهو للاهتمام به ولتعظيمه وتفخيمه، فالله فخم هذا وعظمه لأنه قريب، ولأنه يجب علينا أن نعتبر لذلك. وقد فصل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا دقيقا، إلا أنه لم يذكر الوقت الذي تقوم به الساعة بعينه، لأن هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فهو من الأمور التي انفرد بعلمها ولم يطلع عليها أحد من خلقه، لا أحد من الرسل ولا أحد من الملائكة. وقد قال جل وعلا: لا تأتيكم إلا بغتة، الساعة لا تأتي إلا بغتة، والبغتة أن تأتي والناس لا يشعرون، لا يفكرون بها، ولكن ذكر من علاماتها وأمراتها كما تقدم بالأمس أن ذكرنا شيئا من ذلك. ذكر العلماء، قسموا العلامات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: علامات بعيدة، وعلامات متوسطة، وعلامات قريبة. وقد انتهت العلامات البعيدة، وأولها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم موته صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت العلامات المتوسطة، ولم يبقى إلا العلامات الكبيرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنها إذا جاءت تكون مثل السلك، مثل النظام الذي انقطع سلكه، مثل النظام الذي انقطع سلكه، يعني مثل السبحة، خرزات السبحة إذا انقطع سلكها تتتابع خرزه بإثر الأخرى بدون تمهل أو تأخر. فهكذا إذا وقعت العلامات، كل واحدة تكون قريبة من التي قبلها، تتبعها على أثرها قريب. وأقرب من هذا كله موت الإنسان، فالقيامة قيامتان: قيامة صغرى وقيامة كبرى. أما القيامة الصغرى فهي موت الإنسان بنفسه، من مات فقد قامت قيامته وانقضى عمله وطويت صحفه وصار إلى ما قدم، صار إلى القبر، وهو أول دار الآخرة يجزى فيه، يجد أثر عمله إن خيرا وإن شرا. ثم فيما بعد، ما بعد القبر، إما أن يكون أشر وأعظم عذابا وألما، أو يكون أفضل وخير جزاء ونعيما، يكون هذا للمحسن وذاك للمسيء. أما القيامة الكبرى فهي النفخ في الصور، وهو قيام الساعة. قيام الساعة هو النفخ في الصور، النفخة الأولى. وإذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض، يموتون إلا من شاء الله، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أنعم والملك الذي ينفخ في الصور قد ألقم فيه الصورة وحنى ظهره وانعقد ما بين جبينه، يتحرى الأمر فينفخ، هكذا مستعد متى قال له ربه جل وعلا انفخ نفخ، فإذا نفخ مات الخلق كلهم. وهذه النفخة ليست شيئا يعهده الناس أو يتصورونه، إذا نفخ زلزلت الأرض وتدكدكت الجبال، أصبحت الأرض تتشقق هول عظيم، فلا يمكن عليها حياة، ثم تتساقط النجوم، تتساقط، تصبح المطر نجوم، مطر على الأرض نجوم، يوم السماء تمطر، فتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ثم يموت كل حي من هذه النفخة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان الثوب